ما يملك الا وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. اما بعد فان افضل كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه كل بدعه ضلاله وضلاله النار. ما زلنا مع اشرف العلوم نسال الله تعالى ان ينفعنا علمنا وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ما زلنا مع الكلام على اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وضحك شبهه المبتدعه الذين يحركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قلت المبتدعه ليس باللزوم اذا وقع احد من اهل السنه ووافق اهل البدعه فيما يتبنون من مسائل ان يكون من اهل البدعه حاشاه، لكن نحن نقول بانه اذا وافق قوله اجتهادا قول احد من اهل البدعه نقول يعتذر له ويغمر في بحر حسناته ولا نتجرأ ولا نتجاسر على اعراض امائنا رحمهم الله ورضي عنهم الذين قد باعوا انفسهم صدقا لله جل وعلا، لا نتجرأ عليهم، لكن ممكن ان نقول وافق قول فلان من اهل البدعه وهو ليس بمبتدع. وكما يعني اصرح الامثله التي تقال في العصر الحديث ان الامام الالباني كان يقول بان القبض بعد الرفع من الركوع بدعه، صحيح ولا لا؟ لكن لما يقول من القائل بالقبض؟ شيخ ابن باز. لما يقال له شيخ ابن باز يقول هذا من اهل السنه والجماعه، بل من اعظم الناس قدرا من اهل السنه والجماعه. فنحن ننفذ القول الذي خرج من بعض اهل السنه والجماعه ونرده ولا نقبله انه خالف السنه وخالف هدي السلف، ومع ذلك القائل به من اهل السنه يحمل فوق الراس، وايضا نتعلم من علمه ونكتشف من معينه وندعو الله جل وعلا ان تنغمر هذه الزله في ميزان الحسنات او بحر الحسنات والعمل لدين الله جل وعلا. ما زلنا مع صفات الله جل وعلا، الصفات الفعليه وهي الاصل التي يعني كانت علامه فارقه بين الذين حادوا عن ضرب السلف وقالوا بان الخلف احكم وهذا كلام باطل والسلف اسلم، هذا الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. عامة حادوا عن ضرب السلف واتوا الى كل صفات الافعال فحرفوها وسموا هذا التحريف تاويل، وهو ليس بتاويل بل هو تحريف. فضل. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة. الحديث. قال السيوطي غفر الله له في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله يضحك يرضى. يعني هو أول صفة الضحك إلى الرضا. أقول صفة الضحك هي صفة ثابتة فوق الجبال الرواسي لربنا جل في علاه، قد ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأدلة كالشمس، وايضا اجمع عن السنه والجماعه على ان الله جل وعلا يضحك. والادله على ضحك الله جل وعلا الحديث الذي تلاه علينا اخونا الفاضل احمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه. ومعنى الحديث في تمامه ان الاول كان كافرا فقتل مسلما، فالمسلم صار شهيدا له الجنه كما وعده الله جل وعلا، والذي قتله كان كافرا فأسلم، فلما أسلم دخل دافعا عن راية الإسلام ساحة الوغى فقتل، فهذا يأخذ بيد هذا ويدخلان الجنة. فضحك الله جل في علاه أو يضحك الله للرجلين. الأول كان على شفير هلكة، كان كافرا وكان على شفير خلود أو شفير تردي، وكانت الخلود مكتوب له الخلود في النار إذا قلنا وصح التعبير آنذاك، إذا قلنا بصحف الملائكة، فيأتي القدر سابق لوح المحفوظ فيدخل الله جل في علاه الإيمان وبشاشة الإيمان في قلبه فيدخل الإسلام، ثم ينافح عن دين الإسلام ثم يقتل فيدخلان الجنة. غرض المقصود هذا حديث فيه دلالة على ضحك الله جل وعلا، من الأدلة الكثيرة على ضحك الله جل وعلا. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية عجب ربكم، ورد في رواية ضحك ربكم، الرجل الذي جاء ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، حل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث سلم الأزواج ما من أحد إلا يقول ما عندنا إلا التمر والماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يعيش في فقر، فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صاحب من الصحابة فيقول أنا أضيف ضيف رسول الله، وما كان عنده من طعام ولا شراب إلا طعامي وطعام أولادي، فذهب إلى المرأة فقال نومي الأولاد، فنام الأولاد على جوع ثم أطفأ السراج، ثم يعني تعمية على الرجل قيل له أنه ما يأكلان، وهو يأكل فقط الطعام على أساس الطعام فيه هو ومن معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما قابل الرجل عجب ربكم، سيأتي صفة العجب، لكن في رواية قال ضحك ربكم من صنيع، قال ضحك ربكم، فهنا الضحك الفعل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة مباشرة، وكما قلنا ونكرر هذه القواعد التي لابد إن أهل العقائد الثابتة تحفظ هذا الكلام، المضاف إلى الله جل في علا نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، إضافة العين كعيسى كناقة الله كالبيت الحرام، لما تقول ناقة الله وسقيها لما تقول عيسى روح الله هذا عين قائمة بذاتها، يبقى الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه تشريفا، قصه بالذكر مع أن المخلوقات كلها مخلوقة لله، نقول هذا قصه بالذكر تشريفا لعلو قدره ومكانته عند الله، أما الناقة للمعجزة العظيمة خرجت من الصخر، لذلك أضافها الله جل وعلا لأنها دالة على عظمة الله وربوبية الله جل في علاه، بيت الله لعظمة البيت هذا ومهابة البيت في قلوب الناس، وأن هذا البيت أمر الله جل في علاه نبيه أن يبتنيه حتى يكون قبلة لمن يوحده، وأيضا عيسى هو من أولي العزم من الرسل، لذلك يعني أضيف الإسلام إضافة خاصة، ولذلك أنت ترى الله جل في علاه لما يقسم يضيف الإسلام له فلا وربي خصوصا، هذه إضافة خصوصية للتشريف للتشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شرع بينهم إلى آخر الآية، فالغرض المقصود قال يضحك أو ضحك ربكم، ضحك الله أضاف الفعل لله جل وعلا، هذه معنى، أما عيسى ومحمد أو قل البيت هذا عين، فإضافة العين إضافة مخلوق للخالق، أما أن تقول ضحك ربكم إضافة فعل أو إضافة معنى فالمنصوب تقول إضافة صفة للمنصوب، كأن تقول عزة الله رحمة الله كرم الله قدرة الله إضافة معاني، كلام الله إضافة معاني، فتكون إضافة صفة للمنصوب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالخالق أضاف هذه الصفة ضحك ربكم، في رواية أخرى لأبي رصين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره، يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره، قرب غيره يعني سرعة رحمة الله لهم، قنط فالمطر سيأتي والفرج سيأتي، دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عباده يقنطون، لما يقنطون مع أن سعة رحمة الله جل في علا أوسع مما تكون، يقنطون مع قرب غيره، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم وأضاف الضحك لله جل في علا، في رواية أخرى أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ابراهيم وقال أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك، قال وما يضحك الرب؟ في رواية السير قال أن تخلع درعك وأن تذهب مقاتلا في ساحة الوغى تقتل مقبلا غير مدمن، فقال هذا يضحك الرب؟ قال نعم، قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، انظر إلى الاستدلال بهذا، أولا قال إن سلم يضحك ربنا فوصف رسول الله ربه بالضحك، ثم جاء الصاحب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا فقال الصاحب يرضى، صح؟ لا، أول ما سمع بالفطرة السليمة لما قال يضحك إيش قال؟ يضحك ربنا، عالم يعني إيش يضحك، معلومة عنده، يضحك ربنا قال نعم، قال إذن رتب حكما، ده بعد الاعتقاد يأتيك الحكم والنتيجة بعدها، ما في اعتراض، تسليم تام، قال يضحك ربنا قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، غرض المقصود هذه أدلة واضحة جدا على أن صفة الضحك صفة ثابتة لله جل في علاه، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يضحك، كما الحديث المسلسل علي بن أبي طالب لما روى حديث الضحك رواه عن علي أيضا أحد التابعين فضحك، وهذه جاءت أصلها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ركب أحدكم الدابة فقال سبحان الذي تخبر أن هذا ونحن لا مؤمنين. فضحك المسلم قال لما تضحك؟ قال أضحك من ضحك الله لك أولا، على أن الله جل وعلا على ما يضحك علم العبد أن له ربا هو الذي سخر له ذلك. ونبين معنى الضحك هنا. فضحك المسلم فلما ضحك سألوه قال ضحكت من ضحك الرب جل في علاه. فضحك عليه فقالوا على ما تضحك؟ قال ضحكت من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مسلسل غرض المقصود كلهم يصفون الضحك، أن السلام يصف الله بالضحك، ثم علي بن أبي طالب يصف رسوله ويصف ربه بالضحك ويقر على ضحك الله جل في علاه، لأن رسول ضحك من ضحك الرب جل في علاه. النبي ضاحك نعم، والله يضحك، والله يضحك نعم. والقاعدة عند العلماء الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. ضحك الله يليق بجلاله وكماله وجماله وبهائه سبحانه وتعالى في علاه، ولا كيفية للضحك. من مخلوق ممتاز هي فيه كيفية، مش ممكن لصفة ما تكونش لها كيفية، لا يمكن تكون صفة ما لهاش كيفية، لحال هي لها كيفية لكنها ايه؟ مجهولة غائبة. أنت رأيت الله؟ سمعت الله؟ حدثك من رأى الله؟ انتهى الموضوع، يبقى إذا لا تعلم الكيفية فوضها لربك الذي في علاه. يضحك نعم يضحك، كيف يضحك؟ قل لا تسأل، هو يضحك بكيفية يعلمه، وعندي أنني أعتقد أنه يضحك نعم يضحك بضحك جليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إذن نؤسس الأمر ترتبت الضحك جلاله الخلاوي من الصفات الفعلية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأجماع الصحابة. ضحك الله للخلاوي صفة من صفات الأفعال، والصفة التي من صفات الأفعال هي قديمة النوع حادثة أفراد. لا يقال بأن الله ضحك ولم يكن يضحك قبل ذلك، هذا خطأ، صفة قديمة النوع. لكن الله جل وعلا يضحك لأن الضحك هذا مرتبط مرتبط بأسباب، فلذلك هي متجددة، هي متعلقة بالمشيئة، يضحك وقتما شاء كيفما شاء عما شاء سبحانه جل في علاه. هذه الأولى. فإذا قلت تصف ربك بالضحك بالضحك قلنا نعم والله تصف ربي بالضحك، لأن الرسول قد وصف ربه بالضحك، وعلي وصف ربه بالضحك، وأبو رزين وصف ربه بالضحك، وأبو بكر وصف ربه بالضحك، وصحابة رسول الله الأخيار الأبرار الذين عبدلهم الله من فوق 7 سنوات وصفوا ربهم بالضحك، فلما لا أصف ربي بالضحك كما فعل الأخيار الأبرار؟ ولما أخالفهم يسعني ما وسعهم وأسير على دربهم؟ ولا يمكن أن أتجه بعقيدة أخالف عقيدة هؤلاء الذين اعتقدوا في ربهم أنه يضحك. فقال قائل وما معنى الضحك وكيف يضحك؟ قلنا هذا السؤال الثاني غير مطروح لأنه خطأ. كيف يضحك؟ هذه الكيفية لا نسأل عنها لأننا لا يمكن أن نصف إليها بحال من الأحوال، ولا يحيطون به علما، لا تعد الله علما بحال من الأحوال، هو الذي أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه علما وسمعا وبصرا قدرة سبحانه جل في علاه. فإن كنا لا نحيط بالله علما فلنا أن نفوض الكيفية ونرجع التقعيد الصحيح الذي كان أصله عند أم سلمة واتقاه ربيع الرأي ثم اشتهر عن مالك رحمه الله. أقول الضحك في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن إيه؟ عن كيفيات خاصة، هذا عامها مخصوص، والسؤال عن الكيفية يعني، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الكيف مجهول يعني مجهول بالنسبة لنا، ونثبت ذلك. فإذا نثبت الضحك لله جل في علاه كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الضحك، وقلنا قد أثبت ذلك رسول الله وأثبت أصحاب هذه الصفة لله. هذه الصفات التي تطلع عليها لها أثر في قلبك وفي عبادتك وفي إيمانك، لأن العبد لا يتعرف على الله إلا ليزداد حبا لله، إلا ليزداد عبادة لله، إلا ليزداد ذلا لله جل في علاه. والسؤال المطروح دائما في كل صفة نتكلم عنها كيف أتعبد لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة. أهم ما يكون عبادة لله جل في علاه لا تدخل عقلك في صفات ربك جل في علاه، أن يصل ذهنك لشيء، فعليك بالتسليم التام. أول درجات العبودية لله بمثل هذه الصفات العظيمة أقول ربي قد أوحيت لنبي صلى الله عليه وسلم أنك تضحك، آمنت به وسلمت لرسوله، لا اعتراض ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، فأقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول الطريق التعبد لله جل في علاه، التسليم التام لله، الاعتقاد بأن الله يتصف بالضحك لا تأويل ولا تحريف. الثاني أنني أصف ربي جل في علاه لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل، أنني سأثبت، وهذا الإثبات بلا تمثيل أو بلا تشبيه، كله تحت دائرة قول الله جل في علاه في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت تحت قول لا جل في علاه ليس كمثله شيء، فأقول يضحك، نعم يضحك بضحك يليق بجلاله وكماله. وهنا الإمام السيوطي رحمه الله وغفر له، ونسأل الله جل في علاه أن يكتب كتابه في عليين. الإمام السيوطي علم من أعلام أهل السنة والجماعة، المحدث الفقيه، قال الضحك هنا معنى الرضا، معنى الضحك الذي اتصف الله به، قال يضحك ربنا، قال هذا الضحك معناه الرضا، الضحك معناه الرضا. ما الذي جعل وقاد الإمام السيوطي أن يقول الضحك معناه الرضا؟ لأنه نظر إلى الضحك فوجده صفة من صفات البشر، وقال إذا قلنا يضحك الله ويضحك زيد فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، ففر من التشبيه إلى التنزيه، هو يقول التنزيه إلى التنزيه بالتعطيل، التنزيه بالتعطيل، فقال يرضى. فنرد عليه من وجوه، قبل أن نرد عليه من وجوه نقول، نقولنا تعبد الله بالتسليم التام، الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب التي بها يضحك الله جل في علاه، ليلقاك الله يوم القيامة ضاحكا، فإن لقيك الله جل في علاه ضاحكا انقلبت مسرورا، انقلبت سعيدا، كنت في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما؟ لأن لازم الضحك، هذا المعنى الذي أعرفه، أنا أعرف معنى الضحك، ولازم الضحك لازم أن الله جل وعلا يضحك أنه يرضى، ولازم أن الله جل وعلا إذ يضحك ويرضى أن يسير. وإذا أثابك الله جل في علاه أعطاك من خزائنه، وخزائن الله ملأه لا يغيضها نفقة، وأيضا عطاء الله جل في علاه لا حدود له، لأنه عطاء الكريم الجواد، فأنت دائما كما قال الشيخ ابن تيمية إذا مررت، تعلم أن هذه صفة الكمال وفيها ما فيها من الخير، إذا مررت بحيين واحد منهما عبوس ما رأيته إلا عبوسا والآخر ما رأيته إلا ضحكا، فتقول هذا العبوس صفة الصفات نقص دائما العبوسة، قال الله جل وعلا في اليوم الشر اللي فيه شر المستطير كان يوما إيش عبوسا قمطريرا، فصفة نقص. وأما الضاحك تستبشر وتؤمن منه الخير، أن تنظر حتى في العام يقولون وجهه بشوف، صح يقولون على البشر بين البشر والبشر يؤمل خيرا في الرجل الذي يضحك، إذا سلمت عليه ضحك، وإذا تركك ضحك، وإذا طلبت منه طلبا ابتسم لك وضحك، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه يريد لك الخير أو سيأتيك منه الخير، هذه علامة على ذلك. لذلك نحن نقول بأن هذه صفة كمال، الضاحك صفة كمال، والذي لا يضحك صفة نقص، هذا في البشر، فمن باب أولى أن تكون صفة كمال لرب البشر جل في علاه. وأقول إذا وصفت ربك أو علمت باتصاف ربك جل في علاه الضحك، لابد أن تأخذ بأسباب هذه الأسباب حتى تلقاك ربك جل على يوم القيامة ضاحكا، فإن كان فالثواب العميم، فالأجر الجزيل يكون لك من رب الجليل سبحانه جل في علاه. وهذا ما فقهت أنا ولا تطلعت به من ذكائي، بل فقهت من فقه صحابة رسول الله، لما قال أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك. قال إذن لن نعدم خيرا من ربنا، الخير كل الخير، إذا نلقاه يضحك. ولذلك دخل ساحة الوغى مقبلا غير مدبر، لأنه يريد أن يقابله قادما في علاه ضاحكا، فعليك أن تأخذ هذه الأسباب على الله جل في علاه يجعلك ترتقي إلى مثل هذه المنزلة. الذي جعل وحمل الإمام السيوطي كما قلنا رحمه الله وغفر له أن يقول يضحك يرضى بأنه فر من التشبيه، قال إذا قلنا يضحك فزيد يضحك ومحمد يضحك وأحمد يضحك، يبقى إذن الخالق يشبه المخلوق. والرد عليه من وجوه ثلاثة، الوجه الأول هو أن نقول خالفت ظاهر نص كلام الإنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم من صنيعكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عبادي يقنطون مع قرب ضيره. فإذا أنت خالفت ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزاما عليك أن تبقى مستسلما ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، لو كان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الضحك لبينه، ما الذي يحبسه على أن يبينه بأبي هو وأمه؟ فالغرض المقصود تقول خالفت نص كلام الإنسان، خالفت إجماع الصحابة، أو قل قبل ذلك خالفت فهم الصحابة، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي عظيم لما سمع قول السلام يضحك ربنا قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال له إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، ففهم الضحك على ذاته، ولذلك قال لن نعدم خيرا من هذا الرب الجليل الذي يضحك. وخالفت أيضا إجماع الصحابة، خالفت إجماع الصحابة. والأمر الثاني نقول لك أن صفة الضحك لله صفة كمال وجلال، ليست صفة نقص وما فيها من تشبيه. اتحاد الاسم لا يستلزم اتحاد المسمى، وهذه قاعدة لابد أن نجريها على كل الصفات. محمد له يد، وزيد له يد، والفيل له يد، والقرد له يد، وقل الحمار له يد. هل يد محمد كيد زيد وهم بشر؟ لا تختلف مع اتفاق في الاسم. يد زيد كيد الحمار؟ لا. يد الحمار كيد القرد؟ لا، مع الاتفاق في الاسم. لذلك قلنا إذا ضحك الله جل في علاه وضحك زيد فضحك الله يليق بجلال الله. لما ننظر بعين واحدة؟ لما كن بعينين جميلتين؟ تقول إذن أنا أجعل الضحك ضحك الله بما يليق بالله جل في علاه، وضحك البشر بما يليق بالبشر بعجزي ونقص. فهذا الضحك ضحك يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. ثم نقول لك أنت الآن إذا لم ترضى قول السلام يضحك ربنا، ماذا سميت هذا؟ أو ماذا أتيت بغير الضحك؟ هذه الصفة أولتها لإيش؟ قال الرضا. قلنا الرضا؟ قال نعم. قلت يعني معنى يضحك ربنا في الرجلين يأخذ أحدهما بيد الآخر ويدخل الجنة، يضحك ربنا بمعنى يرضى ربنا؟ قلنا نعم. قلنا الأمر أيسر مما يكون، يرضى ربنا، وزيد يرضى، وأحمد يرضى، ومحمد يرضى. إذن صفة الرضا التي اتصفت بها ربك قد اتصف بها الخلق، فالتشبيه الذي تفر منه موجود على قولك أنت. فما الفائدة أن تجعل يضحك يرضى؟ إيش الفائدة؟ ليست فائدة عندك هنا. لما؟ لأن الضحك وإن كانت صفة لله وصفة للبشر، فالرضا أيضا صفة لله وصفة للبشر، فيلزمك أن تفر أيضا كما فررت من الضحك فتفر من الرضا. فإذا فر من الرضا سيقول أنا أجيب عنه، يقول لا أراد الثواب. يضحك الله للرجلين يعني أراد أن يسيب الرجلين. نرد عليه أيضا بردود ثلاثة. رد الأول خالفت ظاهر نص المسلم، خالفت فهمه الصحابة، خالفت إجماع الصحابة. لما أولت من قرين على ذلك إرادة الثواب؟ ثم نقول له الرابعة، قد فسرت الصفة باللازم. الضحك من لازم ضحك الله أن أنت لو جئت زيد جاء لعمرو فطلب منه طلبا، فوجد عمرو مبتهجا متهللا فرحا وهو يطلب منه، إيش يقول؟ إيش يقول زيد؟ يقول والله قد حصلت رغبتي، قد حصلت مقربي، صح ولا لا؟ مش ممكن يتهلل. حتى العرب كانوا يقولون إذا دخلت حللت ضيفا على ناس فأعطوك الطعام فأكلت فاعلم أنك في أمان وهم في أمان، صح ولا لا؟ نفس الأمر إذا نظرت عليه فسلمت عليه فضحك لك اعلم أنك مقبول عنده. فنفس الأمر، فنقول الآن الضحك لازمه إرادة الثواب. ونحن أسعد منك، ما خالفنا النبي ولا حدنا عن لفظه، فقلنا نعم يضحك، أثبتنا الضحك وأثبتنا لازم الضحك ألا وهو إرادة الثواب. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا هو. فنقول أثبتنا الضحك وأثبتنا لازم الضحك. نعم، أثبت الرضا له وأثبت الرضا من البشر. وإذا أثبت الله الرضا يبقى رضا يليق بجلاله وكماله، وأثبت البشر الرضا، الرضا يليق بحاج البشر. الغرض المقصود، فنقول له أنت الآن هربت فقلت إرادة الثواب، فإن قلت إرادة الثواب قلنا لك نحن أسعد سنك بذلك، قد أخذنا بظاهر اللفظ أو ظاهر الصفة وأثبتنا الصفة لله جل وعلا أنكرناها، وأثبتنا أيضا لازم هذه الصفة، وإلا فالصفة لها ما له، فلابد أن نثبت أيضا لازم الصفة. هذا بالنسبة للكلام على الضحك. قال بعضهم لا، ليست إرادة الثواب يفر مرة ثانية، بل ضحك ربكم أو الملائكة أو عجب ربكم الملائكة كما سيأتي بصفة العجب. قلنا هذه التأويلات كلها تأويلات باردة ليس فيها ثمة دليل، فصحيح الراجح أن تبقى على ما أوقفك عنده النبي صلى الله عليه وسلم ويسعك ما وسع الصحابة رضوان الله عليهم. لم نجد واحدة من الصحابة قد أول صفة الضحك إلى الرضا ولا إلى إرادة الثواب. وإن قلت أنك تتفنن في المعنى نقول لك قف عند حدك، أفضل لك أن تقف عندما أوقفك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأقول قف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تلزمك لوازم باطلة لإبطال قولي. هذه اللوازم باطلة، هذه من باب المجاراة والمناظرة، لوازم باطلة لإبطال قولك، ونحن نرضى بك أن تكون قد تلتزم بهذا. ونقول اللوازم الباطلة في ذلك، أول اللوازم الباطلة هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وعدم البيان. قال كيف ذلك؟ استغفر الله، ونحن نعلم أنه لا والله النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم البلاغ. قلنا لو أتم البلاغ لقال يضحك يرضى، على قولك لو يضحك بمعنى يرضى، فتمام البلاغ أن النبي يقول يضحك الله إلى رجلين يعني يرضى الله عن الرجلين، صحيح ولا لا؟ فلما لم يفعل فقد قصر، هذا تمام البيان. فقال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. ومن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فواجب كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يضحك يرضى لابد أن يقول ويضحك انتبهوا تعلموا ويضحك يرضى، أو أنك أعلم من رسول الله. والإجابة لا، ليس بأعلم من رسول الله. إذن لازم الأول هو لا يلتزمه هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. الأمر الثاني اتهام الصحابة بالكذب واتهام الصحابة بالتقصير. طب اتهام الصحابة بالكذب كيف؟ قام خطيبا في حجة الوداع فقال اللهم بلغ، فقالوا ايش؟ ها؟ قالوا نعم. طب بلغ يبقى هذا كذب، انهم بلغ نعم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس قال اللهم بلغ، قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد ويشير باصبعه الى السماء والى الارض. لما قالوا بلغ، ونحن نقول الان انت لازم قولك انه لم يبلغ ولم يتم البلاغ ولم يتم البيان، لانه لم يقل يضحك يعني يرضى. لما لم يقل ذلك والصحابه قالوا لا قد بلغت هذا التدين، نعوذ بالله من الفتنة. والامر الثاني ايضا قد ازدريت بالصحابه وقلت بانهم قد قصروا في البيان. اذا قلنا بان السلام قال يضحك ولم يبين يرضى، لان الصحابه اللغه العربيه عندهم بالسليقه وهم افصح الناس واعلم الناس وافضل الناس بيانا او اعظم الناس بيانا، لوجب عليهم ايضا ان يبينوا. طب النبي صلى الله عليه وسلم عذره، اذا قلنا بذلك حاشا عذره ان الكلام كان للصحابه والصحابه كانوا افضل فهم يفهمون المعنى. طب الصحابه لمن بعدهم بعدما دخلت العجمه في اللغه عليهم ان يبينوا، عليهم ان يبينوا، فلما لم يبينوا قد قصروا. هذا لازم قوله. فهو يقول ايضا لا التزم بذلك. فاذا قال لا التزم بذلك قلنا قف الان عندما اوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا. أيضا الضحك يبين أن الضحك يليق بجلال الله جل وعلا، ونختم به هذا الكلام، يليق بجلال الله، وأن ضحك الإنسان يكون في نفس الإنسان أو بعكس الإنسان أو بما يليق الإنسان، أن ضحك الله جل وعلا كعجب الله جل وعلا. الضحك معناه خروج المرء عن نظيره الذي يصف الرب، خروج المرء عن نظيره. فانظر إلى كل الأحاديث التي جاءت في ضحك الرب جل وعلا ترى المسألة خروج المرء عن نظيره عن المعتاد، وهذا تدل على قيمة ذهبية كما يقولون لهذا الذي خرج عن نظائره. لما يقول الإنسان يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قلب غيره، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من رجل، أو قال أبو عظيم يا رسول الله من الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع لا ما تكلأ مثل الحرب، أو قال تخلع درعك وتقبل وتقتل مقبلا غير مجبر. هذا الذي يفعل ذلك ويلقى بدرعه ويدخل إلى تحت الوغى مقبلا بصدره على الأعداء قد خرج عن نظائره، خرج عن نظائره. وأيضا خذ الحديث الثاني ضحك ربكم من صنيعكم لما قدموا الطعام الذي هو طعام الأولاد، والأولاد الصغار يطلبون الطعام، فنومت المرأة الأولاد بغير طعام وهو طعام الأهل والبيت، تركوا هذا الطعام وخيالوا للرجل أنهم كانوا أنهم يأكلون وقدموا الطعام لهذا الرجل، فخرجوا عن النظائر. من يفعل ذلك ويأكلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لذلك التحق المتن قال للسلام ضحك ربكم من صنيعكم، خرجتم عن النظائر. ما من أحد يقدم أحد على نفسه بل على أولاده. هم يقولون حتى الرجل لا يرضى بأحد أن يتفوق عليه إلا ولده، ومع ذلك قدم الضيف على ولدي ونوم الأولاد على جوع، فهذه فيها دلالة على أنها خروج عن النظائر. فهذه المسألة لا يتعجب منها، فالله يضحك نعم يضحك، وهذه الأسباب أسباب ظهرت لنا في الخروج على النظائر. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب طيره، فهذه على أن الفرج قريبهم لا يعلمون، بدأ اليأس يدب في القلوب حتى أتاهم فرج الله جل وعلا. فإن أتاهم فرج الله جل وعلا هنا هذا السبب، فإن أتاهم فرج الله تبدل الحال من البؤس إلى السعادة وإلى السرور. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصفة الثانية وهي قريبة جدا من صفة الضحك، وهي صفة التعجب. صفة التعجب، التعجب على الله جل وعلا. السيوطي قال صفة التعجب هذا مجاز، لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بالتعجب، والذي جره إلى ذلك بأن التعجب يكون من عدم العلم بالسبب. إنسان إذا تعجب، عندنا العرب أو العامة يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، يبقى إذن الإنسان لا يتعجب إلا من خفاء الأسباب. فقال لو قلت بالخفاء كبر، لما؟ لأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف فيكون. فلذلك ما استطاع، قال لا ما يوصف الله بالتعجب، مع أن الرجل بحر في اللغة، الرجل بحر في اللغة، ولو دقق النظر لوجد أن التعجب له سببان للتعجب سببان. السبب الأول طفاء الأسباب، والسبب الثاني ما قلناه في الصح، خروج الشيء عن نظيره، خروج الشيء عن نظيره، هذا هو التعجب. يبقى إذن التعجب الأول، لا، التعجب الأول في حال من؟ المتعجب. وأما الثاني في حال المتعجب منه. فهمين؟ الأول حال من؟ المتعجب، لأن المتعجب خفي عليه السبب، مفهوم؟ أما في الحالة الثانية المتعجب منه، خرج عن نظيره، ليس كأمثاله، ليس كأترابه، ليس كأقرانه. أما رأيت أن الله جل وعلا يعجب من الشاب ليس له إيه؟ طبعه طيح ولا لا؟ وثورة الشهوة عليه ليس جديدة، هو يعبد الله جل وعلا، ولذلك تبعى يظلم الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظل. هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، مع أن كل الشباب عندهم قبل وجنون، ما أقصد أنهم مجانين يعني مجانين، لكن عندهم بعض الأمور التي يسيحون في الأرض. أنت ترى الشباب الآن ماذا يحدث فيه؟ صحيح ولا لا؟ فلما تجد الشاب قد حبس نفسه على الله، حبس نفسه على رضا الله، حبس نفسه على نصرة دين الله جل وعلا، يعجب ربكم من ذلك، يعجب ربكم من ذلك. الغرض صفة العجب صفة ثابتة لله جل وعلا، وليست مجازا كما قال الإمام السيوطي. قد قال الله جل وعلا: بل عجبت، بل عجبت، هذه قراءة حفص، بل عجبت ويسخرون. في قراءة أخرى عشرية قال: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فعل من؟ الله أضاف العجب له. صحيح ولا لا؟ فإذا هذا صفة التعجب أضيفت لله جل وعلا إضافة معنى، فهي إضافة صفة للموصول. بل عجبت ويسخرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربكم من صنيعكم. في مسألة ضيف النبي صلى الله عندما قدم له الرجل الطعام. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة. فقد ثبتت صفة التعجب لله جل في علاه، فنثبتها على غرار ما أثبتنا كل صفة من صفات الفعل. وصفة التعجب هي صفة ثبوتية ثبتت لله بالسنة وإجماع أهل السنة، وهذه الصفة صفة فعلية. يعني إيش صفة فعلية؟ متجددة تتعلق بالأسباب، وهي قديمة النوع، حادثة. اجريها على كل صفة فعلية، لا تقف عند الكلام فقط، بل اجريها على كل صفة فعلية. ولما نجريها يا أحباب يا شطار على كل صفة فعلية؟ لما؟ معناها ما جاءت حتى من كلام العلماء، إلا من كلام ابن تيمية عندما تكلم في الكلام قال: هو قديم النوع حادث الأفراد. لما نجريها على كل صفة فعلية؟ هذا هو. فإحنا نقول أصالة إذا مررت كما قلت، أو إذا مررت برجل لا يتكلم لا تستعد الأخر، صح؟ إذا تكلم بعد ذلك تقول كان يتكلم وتكلم وقت ما شاء، لكن لو كان أخرس إذا كان عاريا عن هذه الصفة ثم اتصف بها بعد ذلك، فكان ناقصا في الصفات قبل أن يتكلم، ثم صار كاملا في الصفات بعدما تكلم. فحاشا لله، اضرب المثل لله المثل الأعلى. فإذا فعلت ذلك وقلت بصفات الله جل وعلا أنه اكتسبا حاشا لله، فقلت كأنك وصفت الله جل وعلا بالنقص قبل أن يكتسب هذه الصفة التي صفات كمال، أنك تقول أنها صفة كمال. إذن التعجب صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية قديمة النوع، أفراد ثبتت الله جل وعلا، سنة الإسلام والإجماع، سنة والإجماع صحابة رسول الله. كيف نتعبد الله جل وعلا؟ اجريها على كل صفة، أولا التسليم التام، لابد تجريها بكل صفة التسليم التام، لأن محض العبودية محض التسليم. المعاند المعارض لشرع الله جل وعلا بعقله بهواه بوجده بالفقيه، هذا لا يكون عابدا كامل العبودية. كمال العبودية بكمال الذل والاستسلام لله جل في علاه. دائما لسان حالك يقول: آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. أيضا من التعبد لله جل في علاه بذلك أن تخرج عن النظير، تخرج عن النظائر. الناس نيام وأنت قائم لله في الخلوات، تقنط، تقوم الليل، تدعو الله جل في علاه، تبتهل، تبكي، تقرأ القرآن، تتدبره، تذاكر مسائل العلم، والناس نيام يغطون، ما لهم إلا الشهوات والملذات، وأنت ما لك إلا الخلوات مع ربك جل في علاه رب الأرض والسماوات. خروج عن النظير على تعبد الله جل في علاه بهذه الصفة. وإذا عجب ربنا جل في علاه من صفة من صفات العباد أو من عبد من العباد كتابه وأعظم له المسؤول. وأما أن نقول أن السيوطي يعني لم يقبل هذه وقال هي مجاز، قلنا خالفت ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعجب ربكم، عجب ربكم من صنيعكم، فخالفت ظاهر النص وخالفت إجماع الصحابة. والذي جرك إلى ذلك أنك لم تنظر بعينين، نظرت بعين واحدة، قلت التعجب خفاء الأسباب، وهذا مرفوض. غير مقبول بالنسبة لله جل في علاه. خذ الثانية التعجب والخروج عن النظائر، فلما خرج عن النظائر عجب ربنا جل في علاه. قال بعضهم، وهذا ليس بقول السيوطي الذين يسيرون على ركابه، قال بعضهم كلاما عجبا، قال العجب في الحديث عجب ربكم ملائكة من صنيع هؤلاء، كأنه قال للملائكة انظروا كيف عبد المؤمن قد إيش قدم الضيف على نفسه، فعجب الله الملائكة بأنه أثنى على العبد بما فعل أمام الملائكة، قالوا عجب ملائكة ربكم. فهذا التقدير تقدير عجيب جدا. يقول له أولا الأصل عدم التقدير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربكم، فأضاف التعجب لمن؟ لله. والأصل عدم التقدير، من وين أتيت بالملائكة؟ وين الدليل عندك أنك أتيت بالملائكة؟ الإجابة فهو عجب ربكم، قالوا عجب الملائكة، عجب ملائكة ربكم. فلما عجب الملائكة قلنا الأصل عدم التقدير، قدرت الملائكة، مش اللي جعلك تقدر الملائكة الدليل. لا لا لا، هم قالوا لو قلنا عجب ربكم لاتصف الله بالإيش؟ بالتعجب. وهذه صفة من صفات المخلوقين، يبقى شبهنا الله بخلقه، فلازم التقدير هنا حتى ننزه الله عن صفة النقص. مفهوم؟ فهمتم؟ يبقى إيش اللي ألجأوا؟ هو اللي ألجأوا إلى ذلك أنه يريد أن يفر من التشبيه، إيش يفعل؟ يأتي بأي تقدير. فنقول له الأصل عدم التقدير، قال لا، جاءتني القرينة بالتقدير. قلنا ما القرينة؟ قال الخوف من التشبيه، لأن لو أضفت التعجب لله قد وصفت الخالق بصفات المخلوق، وبهذا نكون قد شبهنا الخالق المخلوق. قلنا لا، أنت ضللت في ذلك، يعني أخطأت في ذلك. فلنقول قد يتصف الله بالتعجب، وهي صفة تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته سبحانه وتعالى في علاه. لذلك نقول التعجب صفة من صفات الله جل في علاه، معلومة المعنى، فالإيمان بها واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فلا بد أن نجري هذه على كل صفة. هذا بالنسبة للكلام على صفة التعجب. يبقى لنا صفة الحجاب، هذه طبعا يعني الكلام فيها سيطول، أن الحجاب هذا حجاب لمن؟ هل هو حجاب لله ولا حجاب للبشر؟ هذه المسألة التي لابد أن ننظر فيها. لذلك من رد الحجاب رده من أجل هذا النظر صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.